هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. كلمات يسيرة بإذن الله تعالى وموجزة حول خواتيم سورة هود. هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها شيئا أو سبع قصص من قصص الأنبياء والمرسلين، وما جرى بينهم وبين أقوامهم، وما حل بأقوامهم من العذاب والنكال الشديد. وهذه السورة كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى شعرات بيض في لحيته عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله شبت؟ فقال: شيبتني هود وأخواتها. فهذه السورة من السور العظيمة التي تشتمل على الترغيب والترهيب، وكذلك التخويف والإنذار والتحذير، وفيها ما فيها من الآيات العظيمة العجيبة. وقفنا عند قول الله عز وجل: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك يعني تلك القصص، يعني المشار إليه هذه القصص وعلى كل هذه القصص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في هذه السورة الكريمة. قال: ذلك من أنباء. أنباء جمع نبأ، والنبأ هو الخبر، ولا يكون الخبر خبرا إلا إذا كان ذا أهمية وكان عظيما، كما قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وذلك أي خبر يكون ذا أهمية ينصرف إليه الأسماع والأبصار فهو نبأ. قال: ذلك من أنباء القرى، يعني أهلها، وما أحل الله عز وجل به من عذابه، وكذلك من إنجاء أنبيائه ورسله وأتباعه. نقصه عليك منها قائم وحصيد، يا قائم أي بقي لم يهلك، وحصيد أي دمره الله سبحانه وتعالى وحل فيه عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: منها قائم وحصيد. وما جعله الله عز وجل قائما فهو للاعتبار وللعبر، كما قال الله عز وجل عن قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالمرور عليهم يعني من الأشياء الداعية إلى أخذ الدروس والعبر. قال: وما ظلمناهم. الله عز وجل أظلم عباده، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وهذا دليل على ضعف ونقص هذه الآلهة التي يعبدون، بمعنى أنها لا تستحق أن تعبد من دون الله عز وجل، لأن ليس لها شيء من خصائص الإلهية ولا من خصائص الربوبية. ولذلك لو أنها آلهة حقا لا أنجتهم وأنقذتهم من هذا العذاب الأليم. ولذلك قال: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه، أي عذابه في هؤلاء الأقوام الكافرين. وما زادوهم غير تتبيد أي غير تخسير، يعني وما زادوهم غير تتبيد يعني خسران بعده خسران وخسران بعده خسران، وما آلهم نار الله سبحانه وتعالى. ثم قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه الآية بمعنى أن هذه العاقبة السيئة على هؤلاء الأقوام ليست مقتصرة عليهم، بل هي سنة الله عز وجل جارية في جميع من ظلم وطغى وتجبر وتمرد على الله عز وجل بالشرك والمعاصي ولم يرعوه. قال وكذلك أخبر وكذلك الأخذ أخذ ربك إذا أخذ القرى حال كونها ظالمة. ظالمة بماذا؟ ظالمة بالشرك بالله عز وجل وظالمة بالمعاصي. إن أخذه سبحانه وتعالى أليم شديد. ولذلك جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله إذا أخذ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلصه. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال إن في ذلك لآية ولعبرة إن في ذلك لآية، يعني فيما مضى من إهلاك الله عز وجل هؤلاء القوم الظالمين، آية لمن كان في قلبه خوف. خوف من ماذا؟ قال لمن خاف عذاب الآخرة. والخوف من عذاب الآخرة يعني خوف من النار، خوف من الآية سبحانه وتعالى، لأن هي النار وهي عذاب التي يعذب بها من شاء من عباده. فالخوف منها خوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن إذا عمل العمل الصالح ودعا الله عز وجل وعبد الله سبحانه وتعالى فإنه يريد بذلك دخول الجنة والنجاة من النار. فدخول الجنة هو رجاء الله عز وجل، والنجاة من النار هو الخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف من عذابه. لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس، يعني ذلك كائن عذاب الآخرة كائن في ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس. قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور، يعني قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني يحشرهم الله عز وجل أولهم وآخرهم. وذلك يوم مشهود بمعنى أنه يوم عظيم، وهو يوم القيامة يجمع الله عز وجل فيه الإنس والجن والدواب والكواكب والملائكة، وحتى يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك أي لفصل القضاء بين عباده. وهذا اليوم يوم عظيم ويوم مهول، حيث يدني الله عز وجل الشمس من الخلاء قدر ميت فيهلكهم العرق، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم والعياذ بالله يلجمه العرق الجامع. وهناك صنف من الناس يكرمهم الله سبحانه وتعالى وينجيهم من هذا الهول، وهم الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله عز وجل منهم. وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخر هذا اليوم، الله عز وجل يقول وما نؤخر هذا اليوم وهو يوم القيامة إلا لأجل معدود، يعني لوقت حدده الله سبحانه وتعالى لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. هذه سنة الله عز وجل. والله عز وجل من يعني عظيم قرب يوم القيامة قال وإن الساعة لآتية أكاد أخفيها أكاد أزيل خفاءها. وبعض المفسرين قال أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها عن نفسي، يعني من شدة خفائها ولكنها هي يوم محدد عند الله سبحانه وتعالى سيأتي كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال وما نؤخره إلا لأجر معدود. ثم ذكر مشهد من مشاهد يوم القيامة. يوم يأتي يعني هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه كما قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب يعني قال لا إله إلا الله. وجاء في الحديث أنه لا يتكلم في هذا اليوم إلا من أذن الله له وهم الرسل وهم رسل الله سبحانه وتعالى وكلامهم لا يزيد إلا على لا يزيد على اللهم صل وسلم هذا كلام الرسل. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن أي إلا بإذن الله فمنهم شقي وسعيد يعني معنى كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير فريق الجنة هم السعداء وفريق السعير هم الأشقياء لينقسم الناس ليس ثمة قسم ثالث إنما هي القسمة يعني إذنان فريق في الجنة وفريق في السعير حتى من أوقف وحتى من كان من أصحاب الأعراف فإن المآل إما إلى الجنة وإما إلى النار إلا أن أصحاب الأعراف كما جاء في القرآن أنهم من أهل الجنة. قال فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق نسأل الله عز وجل يتنفسون النار ويستنشقون النار يسحبون الهواء نار وكذلك ما يخرج منهم نار. قال لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال العلماء هذا تعبير العرب إذا أرادوا أن يصلوا الشيء بالدوام يقولون يقول دوام السماوات والأرض أنا باقي هنا دوام السماوات والأرض يعني باقي الأبد يريدون هذا التعبير ويعنون به يقولون هذا التعبير ويعنون به الأبد كما نقول اللهم صل على محمد ما اختلف الليل والنهار ما المقصود؟ مقصود أبدا يعني صلاة دائمة مؤبدة فهذا مثله إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. اختلف العلماء اختلاف كثير في هذا في هذه الآية في هذا الاستثناء إلا ما شاء الله وأكثر المفسرين على أن هذا الاستثناء على عصاة الموحدين هؤلاء القوم الذين آمنوا بالله ووحدوا الله عز وجل ولكن كان عندهم كبائر الذنوب استحقوا بها دخول الجنة فدخلوها بإذن الله عفوا النار فدخلوا النار بإذن الله عز وجل فعذبوا بها ثم صار مآلهم الجنة فهؤلاء ليسوا خالدين فيها يعني إلا ما شاء ربك منهم من عدم الخلود في النار وهم عصاة الموحدين. أما من مات على الكفر ومات على الشرك ودخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا كما في آية النساء وكما في آية الأحزاب أن الله عز وجل قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وبعضهم من العلماء من وقف عند هذه الآية إلا ما شاء ربك في حق الأشقياء وفي حق السعداء قال الله أعلم بمراده ويجعل هذا من الآيات المتشابهة يصل علمها إلى الله سبحانه وتعالى ويقول الله أعلم بمراده فترد إلى المحكم والمحكم أن من دخل النار من الكافرين فهو خالد مخلد فيها ومن دخل الجنة من المؤمنين فهو خالد مخلد فيها. ثم قال إن ربك فعال وهي صيغة مبالغة لما يريد سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل كل ما يكون في هذا الكون فهو بإرادته ولا يخرج شيء عن إرادته. كذلك إبقاء الكافرين فيها خالدين فيها بإرادة الله عز وجل، وإخراج عصاة الموحدين منها ما يخرجون منها إلا بإرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. قال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المشيئة عند أهل العلم لا تنقسم، إنما هي مشيئة واحدة. أما الإرادة فهي عند أهل العلم تنقسم إلى إرادتين. الذي درس العقيدة يفهم هذا، الإرادة الكونية وهي مرادفة للمشيئة، بمعنى يعني أن الله سبحانه وتعالى له الإرادة المطلقة وإرادته إرادتان، إرادة كونية قدرية لا بد أن تقع ولا تتعلق برضا الله ولا بحب الله عز وجل، كما في الكفر. هل يوجد في الكون كفر؟ الجواب نعم. هل أراد الله عز وجل الكفر؟ نعم أراده، وأراده كونا. أراد الله عز وجل أن يكون في الكون كفر، ولكن ما أراده شرعا ودينا، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن لماذا أوجد؟ لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، حتى يظهر طاعة المطيع وإيمان المؤمن، ويظهر كذلك الكفر الكافر، يبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما الذين سعدوا، ثم قال الله عز وجل وأما الذين تعلمون، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، أي عطاء من الله سبحانه وتعالى غير مقطوع، بمعنى أنه تتوالى عليهم النعم وتتابع عليهم النعم، وكل نوع من أنواع الكرامة والنعيم فإنهم يجدونه في جنة النعيم. والفرق بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة الفروق كثيرة، ولكن أعظمها أن نعيم الدنيا نعيم، أن نعيم الآخرة دائم وكذلك لا يمل منه. ولكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يعني لا تملوا من هذا. نعيم الدنيا قد يمل منه، ولذلك تجد من الناس عنده من الثروات وعنده من الغنى وعنده من يعني القصور، وكل نعيم الدنيا موجود عنده، ومع ذلك تجده قد مل من الأطعمة، من الألبسة، من الأشربة، من كذا وغير ذلك. أما في الدنيا، أما في الآخرة جنة الله عز وجل، فإنه ليس فيها شيء من ذلك. قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني دوام السماوات والأرض، والماء هنا المصدرية، إلا ما شاء ربك. وهذه الاستثناء يفيد أنهم ما دخلوها إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل أبقاهم فيها وخلدهم فيها بمشيئته عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. فلا تك يا نبينا في مرية في شك مما يعبد هؤلاء من الأصنام والأوثان، المقصود كفار قريش، ما يعبدون يعني حقيقة لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، بمعنى أن مبنى هذه العبادة ومبنى هذا الشرك قائم على التقليد. قال إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم يعني يوم القيامة نصيبهم غير منقوص، يعني لا يظلمهم الله سبحانه وتعالى ويعطيهم الجزاء الذي يستحقونه وهي النار، نسأل الله العافية والسلام. قال ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. موسى عليه السلام أكثر أنبياء بني إسرائيل أو أكثر الأنبياء عموما ذكرا في القرآن، حتى قال من قال رحم الله موسى كاد القرآن أن يكون له، وذلك لتشابه الأمتين، أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التوراة والقرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى رفع عنا برحمته الآثار التي كانت والأغلال التي كانت عليه، فرحمنا الله عز وجل ببعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخفف عنا كثيرا. وكذلك أن هذه العداوة التي بين المسلمين وبين اليهود لا تنقطع، بل هي باقية إلى يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود الحديث. قال ولقد آتينا موسى الكتاب، والمقصود بالكتاب التوراة، فاختلف فيه، وذلك أن سبب الانحراف في كل أمة اختلافهم على أنبيائهم، كما قال وهو سبب الهلاك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، بمعنى لولا كلمة الله عز وجل في تأجيل العذاب لأهلكهم الله سبحانه وتعالى وأبادهم واستأصلهم، ولكن الله عز وجل جعل لهم أمدا لحكمة. وإذا قال ولولا كلمة العذاب، يعني العذاب كلمة، يعني كلمة العذاب، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وفصل بينهم، وإنهم لفي شك، يعني بين المؤمنين من آمنوا واتبعوا موسى وبين من انحرف. قال وإنهم لفي شك منه مريب، وصف هذا الشك بأنه مريب، والشك إذا تكاثر وتتابع صار يعني صار مريبا. وقال وإنهم لفي شك منه مريب، وهذا الشك لم يصلوا، يعني لم يدعهم إلى أن يتعلموا وأن يتيقنوا، ودعاهم على الاستمرار على كفرهم وعلى اختلافهم. وإن كلا لما منهم ممن اتبع موسى وممن خالف موسى ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنه بما يعملون خبير سبحانه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه من أعظم الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقم كما أمرت، يعني أثبت على ما أنت عليه من الإيمان والعمل، العمل الصالح، لأن الاستقامة هؤلاء انحرفوا، ومن لم ينحرف فهو مستقيم على الجادة. فاستقم على هذه الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذا قال فاستقم كما أمر، والاستقامة هي فعل الأمر وترك النهي وعدم التحايل. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تروق كما يروق الثعلب، بمعنى أن هؤلاء جعلوا لأنفسهم باب الحيل وباب المكر حتى يتخلصوا من هذه الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الله عز وجل نبيه وأتباعه أن يستقيموا على هذه الشريعة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. ذات لما قال النبي لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منه الوصية قال قل لي كلمة في الإسلام ينفعني الله عز وجل بها أو كما قال قال قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم. فهنا جمع بين العلم والعمل جمع بين عمل القلب وعمل الجوارح لأن هذا هو الثبات وهذا هو صراط الله عز وجل صراط الله عز وجل المستقيم كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك يعني المؤمنين ولا تطغوا لأن الطغيان في كل شيء سبب للزيغ وسبب للفساد وسبب للظلم في حق نفسه وفي حق الله عز وجل وفي حق غيره من الناس. إنه بما تعملون بصير وهذه الآية وهذا الاسم من أسماء الله البصير يورث في قلب العبد مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا الركون الميلان الميل لهم والجلوس معهم وموافقتهم على ما هم عليه. فالله عز وجل ينهى المؤمنين عن الركون إلى الظلمة وإلى أصحاب النيل وإلى أصحاب الجرائم سواء كانوا حكاما أو غير حكام لا يجوز الجلوس معهم أبدا إلا من كان من أهل العلم وكان من أهل الأمر والنهي فإنه يدخل عليهم من هذا الباب من باب الأمر ومن باب النهي النصيحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما إذا خشي على نفسه الفتنة حتى ولو أراد الدخول من هذا الباب فإنه لا يدخل عليه ويدعو الله عز وجل لهم بالصلاح ليس يدعو لهم بالبقاء ويدعو لهم بالحزن والصحة والعافية بل يدعو لهم بالصلاح والتوفيق والسداد لأن بصلاحهم صلاح البلاد وصلاح العباد. وهنا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا من أي ملة كانوا ومن أي دين كانوا عدم الجلوس معهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بمعنى لو ركنتم فإن ركونكم إليهم سبب من أسباب دخول النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول بعض الناس إذا رأيت الجالس وأنت تتكلم يكثر الحركة ويعدل الهيئة ويفرقع الأصابع ويشبك بين الأصابع دليل على أنه قد مل. فنحن نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.